واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم واصبر لحكم ربك فإنك في أعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Thank you. وهو

الله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم تولى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم